وضلالة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب العلم من صحيح البخاري، وقد وقفنا عند باب الإنصات للعلماء. وتذكرون أن الباب الذي أو الأبواب السابقة كانت تتكلم عن حفظ العلم وكتابة العلم ونحو ذلك، وهذه الكتابة وهذا الحفظ لابد أن يتقدمه إنصات، لأن العلم أولا استماع ثم بعد ذلك حفظ وكتابة وتدوين، فهذه درجات لابد أن يتدرج فيها طالب العلم. ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفت أن يتكلم عن الإنصات للعلماء، فيذكر لنا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني سكت الناس، استنصت يعني اجعلهم ينصتون، اجعلهم ينصتون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيخاطبهم أو سيخطبهم وسيبلغهم مسائل وعلوما، فيحتاج الأمر إذن إلى الإنصات. استنصت الناس فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعنى الإنصات أي السكوت والاستماع لما يقولونه. وقد اعترض بعض العلماء في قولهم في الرواية قال له، يقول ان جرير بن عبد الله لم يكن موجودا في حجة الوداع، فكيف قال له استنصت الناس؟ ويقولون انه اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، لكن هذا الكلام غير صحيح، بل انه اسلم قبل ذلك، وجاءت روايات تؤكد هذا المعنى. ولذلك هذا الكلام الذي سبق من كلام ابن عبد البر عرضه الامام البغوي وابن حبان، وقالوا انه اسلم في رمضان 13، يعني قبل حجة الوداع، كانه في رمضان، اذا يمر عليه رمضان وشوال وذو القعدة الى يوم النحر او يوم عرفة، وقال له استنصت الناس، اذا هو كان مسلما قبل الحج او قبل حجة الوداع. قالوا ويؤيد هذا ما ثبت في رواية عند البخاري ايضا في باب حجة الوداع، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير، ودي واضحة، قال له، مش يعني هيقولك له دي المين، الضمير يحتمل لفلان يحتمل لفلان، لكن هنا الكلام واضح لانه غابوا بالاسم الايه، بالاسم العلم، اسمه الذي ينادى به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرير، وجرير وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ختم به الإمام البخاري في القرون حديث كتاب الإيمان، أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وشرط عليه النصح لكل مسلم، وشرط علي النصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله ينصح حتى إذا عامله أحد في بيع وشراء ورأى أن البائع مغبون في بيعه يقول له لا هذا بيعتك تساوي كذا. فمشهور عنه طبعا الأثر أنه أراد أن يشتري فرسا فقال له البائع ب300، فقال له فرسك يساوي أكثر من ذلك، فقال هو ب400، قال هو أكثر من ذلك، حتى وصل به 800. وهذا من باب النصيحة لهذا الشرط الذي شرطه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث طبعا الشاهد من الحديث هنا هو قوله استنصت، استنصت الناس يعني جعلهم ينصتون، والإنصات عدم الكلام السكوت. وقد جاء في قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، جمع بين الشيئين الاستماع والإنصات، لأنه الإنصات السكوت، فربما يسكت لكنه لا يستمع، يبقى مشغول عقله في شيء ثاني، صح؟ يبقى هو ساكت، يبقى أنصت، هذا أنصت لكنه لم يستمع، وربما يستمع لكنه لا ينصت، يعني هو سمع الصوت وبيتكلم مع واحد ثاني، يقول له احنا سامعين عم الشيخ، يبقى هنا استمع ولم ينصت، والأولاني أنصت ولم يستمع، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ربنا عمرنا بإيه؟ بالاستماع والإنصات. فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له أي لا تتكلموا في كلام آخر وقته، وأنصتوا يعني فاسكتوا ولا تذهبوا بعقولكم وتشرد إلى مواضيع أخرى، ولكن يبقى فيه تدبر. وأما الحديث فقول عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد تقدم أحاديث من غير هذه الرواية طبعا في هذا المعنى، النهي عن أن يقتل المسلم أخاه المسلم، لا ترجعوا بعدي كفارا، والمقصود بالكفر هنا كفر المعصية، ويستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد يطلق على الأعمال كفرا، ولكنها ليس بالكفر الذي يخرج من الدين، ولكنه الكفر الذي نقول عنه أنه كفر معصية، لكن لا يخرج صحيح من الدين. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، قال الإمام البخاري فسماهم المؤمنين، يعني لم ينتزع منهم الاسم، بل هم ما زالوا على الإيمان، لكن الإيمان الكامل والإيمان الناقص، هذا إيمان ناقص لأنه قدش بالمعاصي، والإيمان الكامل لا يكون هكذا. لكن هل نحكم على ذلك بالكفر؟ لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا استحل قتل أخيه المسلم، ففي هذا الاستحلال لا شك أنه يكون كفرا. قال ابن بطال رحمه الله فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول استنصت الناس، يستنصتني من؟ يستنصتني الرسول صلى الله عليه وسلم. طب فين هنا الإنصات لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا أراد العالم أن يعلم الناس فإنه ينبغي لمن يريد أن يتعلم أن ينصت وأن يسكت وأن يستمع للعالم، فبهذا تكون هذه المناسبة. وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدا، وكان سمعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات. اتكلمنا في حجة معنى الإنصات ومعنى الاستماع والفرق الذي بينهما. وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وعن الأصمعي: تقديم الإنصات على الاستماع. وكلاهما متلازم، يعني ظهور الاستماع والإنصات أولا، ممكن نسميه هي نمرة واحدة، الاستماع والإنصات. وقد ذكر علي بن المدينة أنه قال ابن عيينة: أخبرني، أخبرني معتمر بن سليمان عن كامة عن مطر، قال: الإنصات من العينين. الإنصات من العينين، يعني إذا دعس واحد منصف أنا أشوفه بالبصيرة كنت بتتكلم، قال: الإنصات من العينين. فقاله ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصفا. لكن هل هذا على لازم؟ لا، هذا على الغالب، يعني الغالب، لكن قد يكون لا ينظر لكنه أيضا إيه منصف. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيصل العلم إلى الله. يعني ينتقش واحد يقول له أي الناس أعلم، يقول له أنا أعلم الناس، ولكن يصل علم ذلك إلى الله، يصل علم ذلك إلى الله. فإن ذكر أحد الناس يقول مثلا: فلان أعلم الناس والله أعلم، يعني ما يقولش كده على الجزم، ولكن يكن العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر لنا حديث ابن عباس، قد تقدم حديث شبيه به، لكن هنا كان في نقاش آخر يرويه لنا سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. يقول له ان واحد منوف البكالي يقول ان القصة اللي حصلت بين موسى والخضر مش موسى ابن عمران ولكن موسى. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ربنا عاتب سيدنا موسى لأنه قال أنا أعلم، وكان أن يقول أو كان في فصحة أن يقول الله أعلم، يرد العلم إلى الله. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. يعني خذ الحوت، وإذا لقيت الحوت فتحت المكتل بتاعك ما لقيتش الحوت، أو الحوت فرش ونزل في البحر، إذا هو في المكان دوت بالعلامة اللي إيه اللي هي فيها هذا العبد العالم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر صربا. وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني طول الطريق خش كعبان، لكن بعد ما الحوت مشي وبعد كده سيدنا موسى قام من النوم وهو ويوشع بن نون ومشي شويه الثلاث قاعد يلقى سيدنا موسى فقال له لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له فتاة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة اللي هم كانوا ناموا عندها إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخذ وأنى بأرضك السلام. يعني سيدنا موسى قال السلام عليكم ورحمة الله فقال له الخضر وأنى بأرضك السلام يعني وأين هذه التحية في هذه الأرض. يعني الخضر كان يعيش في هذه البلد وإن ياس حد فيهم بيلقي تحية السلام فاستعجب الخضر إن في واحد بيقول إيه السلام عليكم فقال وأنى بأرضك السلام جبت التحية منين. وهذا دليل قاطع على أن الخضر لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لكان عرف ان ده على طول ده موسى وانه هو اللي بيقول له السلام عليكم بالاخر. اما الحكايات اللي حدثت ذكرها الله عز وجل فهذه طبعا بامر الله عز وجل ونبين الكلام فيها ان شاء الله تعالى. فقال وانى بارضك السلام فقال الا موسى. فقال موسى بني اسرائيل بعضك ساله وهذا دليل على انه لا يعلم الغيب. قال نعم. قال سيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخبز يعني الناس عرفوا الخبز فحملوهما بغير نوم يعني من غير أجرة إكراما لخبزهم من البلد. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع. فقال موسى قوم حملون بغير نوم عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال الخضر بيده فأقام. فقاله موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هنا هذه محادثة أو لقاء كان بين هذين النبيين الكريمين كليم الله موسى عليه السلام والخضر. احنا قبل كده تكلمنا في بعض المسائل المتعلقة بموضوع الخضر، وهل هو كان نبيا أو وليا أو رجلا صالحا. وقلنا الراجح أنه كان نبي. وهل موسى هل هو أفضل من موسى عليه السلام أم موسى أفضل منه؟ قلنا الراجح أن موسى أفضل، وكون موسى تعلم منه بعض المسائل فهذا لا يدل على فضيلة الخضر، لأنه قد يتعلم الفاضل من المفضول. وأن موسى له من المناقب، يعني إذا كان في قول في الخبر قال بل عبدنا خضر أعلم منك، ليس على الإطلاق، يعني أعلم منك في مسائل علمناه له. وإذا قال الخضر إني على علم من عند الله لا تعلمه، علمني الله أنت لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله أنا لا أعلمه. فقول الله عز وجل قال لموسى بل عبدنا خضر يعني أعلم منك، هذا من الأمر المخصوص، ليس أعلم منك على الإطلاق، ولكن أعلم منك فيما علمناه. وإلا فموسى له من المناقب، ويكفيه منزلة أنه كليم الله، وهذه طبعا درجة فوق الخضر. ثانيا أن الخضر نبي، وأما موسى عليه السلام فهو رسول، ودرجة الرسالة أعلى من درجة النبوة. وأن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وقد كتبها الله بيده، وهذه فضيلة لموسى عليه السلام، وأي ذلك يعني من الأشياء التي وموسى طبعا أولي العزم من الرسل، وأي ذلك يعني من الأشياء التي يتبين من خلالها تفضيل موسى عليه السلام على الخضر. ذكرنا كذلك طبعا المرة فاتت جبنا حتة الخضر عايش ولا ميت، وقلنا طبعا الراجح انه مات، حتى لو كان عايش يبقى اخر حاجة ليه 100 سنة بعد وفاة النبي عليه السلام، لانه قال رأيتكم ليلتكم هذه لا يمضى عليه 100 عام واحد فيها الا وقد مات، يعني لا يمضي 100 عام محد موجود الا ويموت. والراجح انه لم يكن موجودا حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لانه لو كان موجود لبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجاهد معه في بدر وغيرها من الغزوات، لكن يزن من شطحات الصوفية التي ما زالت تزعم ان الخضر عايش وانه يأتيهم بالشعر كلام كثير. واما الرواية التي تقول ان الخضر حضر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وان الناس وهم قاعدين مش عارفين يعملوا ايه في توفيل النبي عليه الصلاة والسلام، فناموا جميعا فسمعوا رجل يعزيهم والى اخره، وقالوا انه الخضر، هذه الرواية مكذوبة وليس وفيها كذابين ووضعين، وهي لا تصح من حيث الإسناد. هل يجوز لأحد أن يدعي، يعني الخضر هنا عمل أشياء سيدنا موسى اعترض عليه فيها لأنها لم تكن في شريعته، هل يجوز لأحد الآن أن يفعل شيئا يخالف ظاهر الشريعة ويقول لا تعترض لأن أنا تعلمت كما تعلم الخضر؟ قولها حاشا لله، لا يجوز. لماذا؟ السبب الأول أن الخضر أو قصة الخضر ربنا علمنا إياها، هو الذي أخبرنا بها، ووجب علينا الإيمان والتصديق. السبب الثاني أنه قال آتيناه من لدنا علما أن الله هو الذي علمه، وقال في آخر الآيات وما فعلته عن أمري، أي هذا بأمر الله عز وجل. السبب الثالث أو الأمر الثالث، إذا كانت الأعمال التي فعلها الخضر تخالف شريعة موسى فهذا يسع الخضر لأن الله شرعها له، وقد كانت الأنبياء ترسل في قومهم خاصة، فالخضر غير مطالب بشريعة موسى عليه السلام. وأما بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فجميع أهل الأرض مطالبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى أنه على علم يخالف هذه الشريعة، وأنه يجوز له أن يتعدى شريعة الله التي أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر والعياذ بالله، فإنه لا يجوز له بعد أن أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يجوز لأحد أن يفعل شيئا ويدعي أنه تعلمه من لدن الله مباشرة، كما يقول غلاة الصوفية الذين يقولون أخذت من قلبي عن ربي أو أخذ قلبي من ربي، وأنتم تأخذون عن ميت عن ميت ولكننا نأخذ عن الله مباشرة، هذا طبعا كلام كفر والعياذ بالله، لأنه انسلاخ من الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه. فأين الاتباع إذن لمن يقول أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت؟ يعني ميت عن ميت، يعني أنتم تقولوا حدثنا البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان، قال رسول الله، فين البخاري ميت، فين فلان ميت، فين الصحابة ميتين، فين رسول الله ميت، أنا ما باخدش من ميتين، أنا باخد من إيه، من الحي الذي لا يموت مباشرة، هذا طبعا إيه تدليس الشيطان عليهم و انسلاخ عن الاتباع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترى فهو قسم بالله عز وجل. قوله كذب عدو الله، بيقول له نوف البكاني بيقول ان موسى دوت ليس بموسى ابن عمران ولكن موسى اخر، فقال ابن عباس كذب عدو الله، عدو الله عكسها ولي الله، فهل ابن عباس يتهم هذا الرجل بأنه فعلا خرج عن ولاية الله وأنه كفر بهذا الكلام؟ يقول لك لا، ولكن هذا الكلام يخرج مخرج الزجر والردع، كأن تقول سكلتك أمك دعاء بالموت، لكن ليس المقصود به الدعاء، المقصود به الزجر، ويلك يعني الويل لك، دعاء من نزول الويل والعذاب عليه، لكن هذا الكلام ليس المقصود منه الايه الدعاء، انما المقصود منه الزجر. فقوله كذب عدو الله، يقول هنا الحافظ يقول قلوب العلماء تنفر اذا سمعت غير الحق فيخلقون امثال هذا الكلام. كذب بمعنى اخطا، وعدو الله خرج مخرج الزجر، لأن من يخالف أمر الله فهو عدو لله عز وجل، فكأنه شابه أعداء الله في ذلك، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. قال ابن حجر ويجوز أن يقول ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها، حر بن قيس في الحديث اللي مر قبل كده. واما تكذيبه فيستفاد منه ان العالم اذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم ان يكذبه، ويقول ونزل ذلك كذب ابو السنابل، كذب ابو السنابل، هنا الكذب كله بمعنى الايه الخطا، يعني اذا انسان تكلم بشيء ونحن نعلم ان هذا الشخص على علم وعلى دين وثقه، لكن كانت مساله واخطا فيها، فاذا قال كذب فلان المقصود بالكذب هنا بمعنى اخطا. كذب ابو السنابل، معروف ابو السنابل في حديث صبيعه صحابي جليل، ان في صبيعه الاسلميه مات زوجها وهي يعني حامل، فوضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فجاء السنابل قال لها انت تجملت الخطاب لا حتى تمضي عليك 14 و10 ايام، يعني العدة بتاعتك 14 و10 ايام، انت وضعتي اسبوع ودلوقتي يعني يعني سنه النفاس كمان بتاعها، فما كملش 4 شهور و10 ايام، فما ينفعش. فلما سمع ذلك شدت عليها ثيابها وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قال ابو السنابل، فقال: كذب ابو السنابل، لقد حللت حين وضعت. لان المراه تنتهي عدتها بوضع حملها، وذلك يسمون عده الحمل ام العدد، تقضي على كل العدد. المرأة إذا كان عدتها 3 أشهر في طلاق، فإذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. يعني لو طلقها وهي غير حامل لازم تقعد 3 حيضات أو 3 شهور. فإن كانت حاملا وطلقها فوضع نفس الثانية انتهت العدة. كذلك المرأة إذا كانت مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء دخل بها أم لم يدخل بها. فإن كانت حاملا يعني مدخول بها وهي حامل، ومات زوجها وهي حامل، عدتها وضع حملها حتى لو كان ذلك لحظة. فالحمل أو عدة الحامل هي أم العلم، تقضي على العلم كلها. وذلك اعترض على ابن عباس في مسألة أنها تقضي أبعد الأجلين، يعني إذا كانت الأجل بتاعها 4 شهور و10 أيام هو الأبعد، تعتد بالأبعد. يعني لو وضعت قبل 4 شهور و10 أيام نقول لها العدة بتاعتك 4 شهور و10 أيام. لو كانت كأول الحمل وال4 شهور و10 أيام خلصوا، نقول لها لا كامل لما إيه لما تضعي. فكان يرى إن عدتها أبعد الأجلين، لكن خالف في ذلك جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الحمل به تنتهي العدة، سواء كانت المرأة إيه مطلقة أو كانت المرأة متوفى عنها زوجها. طيب مكتوب هنا في قول وكمان يقال إن ابن عباس رجع عن ذلك. المكتوب بقوله كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أو أخبر بما هو غير موافق الأمر. قول الله لموسى هو أعلم منك يدل على أن الخضر نبي، النبي المرسل. لكن طبعا الإنسان كونه مرسل هذا تحتاج إلى دليل، إذ لو لم يكن كذلك للازم تفضيل العالي على الأعلى وهو باطل من القوم. لكن السؤال كيف تلقى موسى من الخضر مع أن النبي عموما ومنهم موسى أعلم أهل الزمان؟ جاوبنا على الكلام ده، يعني زي موسى تعلم من الخضر، واحنا قلنا ان موسى افضل من الخضر، فازاي الافضل يتعلم من المفضول؟ نقول المراد بكونه اعلم اهل زمانه اي ممن ارسل اليهم، ولم يكن موسى ارسل الى الخضر. 2، وبناء على ذلك لا نقص على موسى، لان لو كان الخضر اعلم منه ان كنا ان الخضر نبي موسى، او انه اعلم منه في امر مخصوص، وده الارجح. يعني نقول ان الخضر اعلم من موسى في امر مخصوص وليس على الايه على الاطلاق. قوله ان بارضك السلام، لما قاله السلام عليك فقال ان بارضك السلام، اي كيف بارضك السلام. ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب التفسير هل بأرضي من سلام، يعني من أين جئت بهذا الكلام. طيب يعني كأن هذه كما يقول كانت بلاد كف وليس فيها السلام، فتعجب من ذلك وقلنا هذا دليل على أن الخضر لا يعلم من قلب. قال فانطلقا يمشيان، من هما؟ موسى وخضر. فابتن يوشع بن نون يدخل تبعا، كقوله تعالى اهبطا منها جميعا عن آدم وإبليس، تدخل معهم حواء تبعا. وذلك في بعض الآيات اهبطوا بعضكم منها جميعا بعضكم لبعض عدو، جاء بصيغة الجمع يعني أدخل فيهم حواء. فإذا لم يدخلها لأنها تابعة لزوجها، وإذا أدخلها أشارك في الايه في الضمير للجميع. فقوله فانطلقا يمشيان، إما أن يقال انطلق يمشيان موسى والخضر، وبما ان يوشع بن نون تابع لموسى فاكتفينا بذكر الاصل والفرع يكون تابعا له. واما ان يقال ان مهمة يوشع انتهت، ويعني كأنهم جعلوا له مكان يجلس فيه او امرهم موسى بالرجوع وقيل الامر على حقيقته، يعني القصة بعد ذلك تكون بين موسى والخضر فقط وليس معهما فتى موسى اللي هو يوشع بن نون عليه السلام. فحملوهما نفس الكلام اللي هو الخضر وموسى. قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقرة هذا العصفور. ما نقص علمي، نعم لا الاحتمالات ما فيش الا راجح، يعني هذه او هذه لا تضر، يعني لو قلنا الراجح ان يوشع بن نون كان معهم او الراجح انه لم يكن معهم فيش هنا ترجيح معين. لكن في قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله، هل لما نعلم شيء ينقص من علم الله كده؟ مع ان هنا يقول هو طيب يتكلم عن شيء بسيط جدا، ما نقص علمي من علمك من علم الله الا كنقرة هذا العصفور. نقرة العصفور لا تساوي شيئا في البحر. لكن مع ذلك هل يقال ان عندما تعلم موسى والخضر نقص من علم الله؟ نقول هنا ليس الكلام على الظاهر، المقصود ما اخذناه من علم الله او ما تعلمناه من علم الله لا يساوي شيئا في حقيقة علم الله الا كنقرة هذا العصفور، وهذا لا يعني انه نقص من علم الله شيء. فالمقصود منها الاخذ، اي ما اخذناه وتعلمناه من علم الله لا يساوي شيئا. فالانسان لا يفرح مهما اوتي من العلم، لا يعجب لان علمه قليل جدا، قليل قليل قليل، عد يعني حط الغد ما لا نهاية، لأنه لا يساوي شيئا في علم الله عز وجل. قال ليس على ظاهر أن علم الله لا يبطل النقص، فقيل معناه لم يأخذ، يعني لم نأخذ من علم الله إلا مثل هذه النقرة، وليس هذا نقص في علم الله عز وجل، وهو توجيه حسن. ويقول التشبيه واقعا على الأخذ لا على المأخوذ منه، أي أخذنا لذلك. وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض، والمعلوم هو الذي يتبعض، يعني ليس المقصود من هذا العلم الذي هو صفة الله عز وجل لأنها صفة الله قائمة بالله عز وجل، ولكن المقصود من العلم المعلوم، يعني المعلومات التي علمنا الله عز وجل. فالذي نعلمه من معلوم الله هو كما أخذت هذا العصفور من المعلومات التي يعلمها الله عز وجل لعباده أو التي لم يعلمها لهم. طيب عد الحكرة. قال الإمام القرطبي من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده التمسك والتعظيم، إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية المعلومات. وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد إشكالا، فقال ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقار من البحر، وهو تفسير للفظ الذي وقعه. يعني كده شرح لنا العبارة بأنه قال ما علمي، أي ما تعلمته أنا وأنت في جنب علم الله معلومات الله عز وجل إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فكم يساوي، كم تساوي علومنا إذن؟ لا تساوي شيء. شوف يعني عصفور يأخذ نقرة من البحر، والخضر بيقول لموسى علم وعلمك في العلوم اللي ربنا اوجدها وعلمها للناس زي النقرة دي او تساوي مثل هذه النقرة. فكم تساوي هذه النقرة في هذه البحار الخضم؟ وهذا يدل على أن علم الله عز وجل و بل يعني علم الله المعلوم معلومات الله الذي يعلمها لعباده لا حصر لها لا نهاية لها. قال في قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكام، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لما ولا كيف. يعني ربنا إذا كلف العباد بشيء وجب على العباد أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل. ما يجيش واحد يقول ليه ربنا كلفنا بهذا التكليف واشمعنا ما عملش كذا مثلا، قد تظهر لك الحكمة فخير وقد لا تظهر لك الحكمة، فهل تتبع أم لا تتبع؟ وجب عليك الاتباع. هناك أسرار في أوامر الله وهناك حكم في أوامر الله، هذه الحكم لا تطلع عليها العقول، أو هناك بعض الحكم لا تطلع عليها العقول. منين الكلام ده وزير الإمام القرطبي؟ يقول مثلا ربنا كان معلم الخضر ان يخلع اللوح من السفينة، ده بأمر الله، ما ينفعش واحد فينا يعمل حاجة زي كده، ما ينفعش واحد يجي الواحد زي كده ويمسك له حاجة من ملكه ايه ويتلفها ويقول لك ده بعمل زي ما عمل الخضر. لا، ده الخضر قال وما فعلته عن ايه؟ عن امري. العقل فعلا مش مدرك ليه الخضر عمل الكلام ده، لكن ربنا عمره كده، اذا في حكمة. انت برضك لازم تستفيد بالكلام دوت في كل الاوامر اللي ربنا كلفك بيها. ربنا قال لك ده حلال افعله، ده حرام لا تفعله، يبقى تستجيب. ما ظهرش ليك الحكمة، ما مش شرط كل واحد كان يفهم ان الخضر فعل كده عشان في ملك ياخذ كل سفينة غصبا. ربنا علم الكلام ده للخضر ولم يكن موسى يعلمه. فعايزين لما نطبق الكلام ده بقى على الاحكام اللي ربنا علمها لنا واللي ربنا فرضها لنا، وجب علينا ان نستجيب لاحكام الله عز وجل ونتبع احكام الله سبحانه وتعالى، ولا نقول لما وكيف، لكن نقول سمعنا واطعنا. لكن طبعا الامام القرطبي بعد ذلك جاء بكلمه يقول كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث، يقول كما لا يتوجه عليه في حكمه، لا يتوجه على الله في حكمه لما وكيف. قال ولا يتوجه على الله في وجوده، أي في وجود الله، أين وحيث، يعني لا نقول أين الله، وهذا طبعا كلام خطأ و يعني زل فيه الإمام القرطبي وزكي الشيخ ابن باز يعني له تعليق على ذلك. ونقول الصحيح يجوز لنا أن نقول أين الله، والدليل ما ثبت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله. فنيجي واحد عليك يقول لك ما ننفعش نقول أين الله، طب ما الرسول قالها وقال أين الله وقالت في السماء، يعني فوق السماء، لأن الله عز وجل لا يكون في شيء من خلقه، حاشا لله، فالله عز وجل بائن يعني منفصل عن خلقه، لا يحل في احد من خلقه، فهو فوق السماوات العلى بذاته سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، احاط بكل شيء علما، اما ذاته فهو فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، يعني استوى فوق السماوات العلى. وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإن ذلك راجع إلى الشرع. مسألة التحسين والتقبيح هي مسألة متنازع فيها أصولية، فالمعتزلة يرون أن العقل يحسن ويقبح، وبعضهم ينفي ذلك مطلقا. ونقول إن التحسين والتصريح جائز في العقد، لكنه لا ينبني عليه التكليف. فالتحسين والتقبيح الذي ينبني عليه التكليف هو التحسين الشرعي والتقبيح الشرعي. الشرع بس يقول لك هذا الشيء افعله، اذا هذا شيء حسن لان الشرع امر به، ولو ان العقل لا يقبله، لان هنا اذا هي تحسين العقل غير مقبول يبقى في خلل في العقل. لانه قام يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه تعارض العقل والنص: لا يمكن ابدا ان يتعارض النقل الصحيح مع العقل السليم، لا يمكن ابدا ان يتعارض النقل الصحيح مع العقل السليم. فان ظهر تعارض فاما لان العقل به خلل، او لان النقل نفسه غير صحيح، ان يكون حديث ضعيف او موضوع مثلا، او العقل به خلل مش قادر يستوعب النقل الصحيح. ولكن إذا سلم العقل وسلمت الفطرة وكان النقل صحيحا فإنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض. إذا التحسين والتقبيح الذي ينبني عليه تكليف هذا لا يكون إلا من الشرع، ونحن لا ننفي أن العقل يحسن كما يحسن الصدق ويحسن كذا، لكن هل يكلف العبد بمثل هذه بتحسين العقل أو بتقبيح العقل؟ لا يكلف بذلك، إنما يكون التكليف من الشرع، فالتحسين الشرعي والتكليف والتقبيح الشرعي. فما حسنه بالثناء فهو حسن، يعني الشرع، وما قبحه بالذم فهو قبيح. وإن الله تعالى فيما يقضيه حكما وأسرارا في مصالح قسية اعتبرها كل ذلك مشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم يتوجه إليه ولا حكم عقل يتوجه إليه، بل بحسب ما سبق في علمه وناتج حكمه. فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف، وإلا فالعقل عنده واقف. يعني إذا ربنا علمنا حكم لأحكامه خير، لم نعلم يبقى نقول الله أعلم، لكن نلتزم أمر الله. فنحن لسنا عباد للحكمة، ولكننا عباد لله، لأمر الله. إذا أمرنا استجبنا، ظهرت الحكمة أم لم تظهر؟ ولا شك أن الحكمة موجودة في الأمر الشرعي، لكنها تخفى أحيانا على بعض الناس، وربما لا تظهر الحكمة إلا في مستقبل. فمثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، هذا شيء يعني سلفنا رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون هذا بالتسليم من غير جدال، مع ان ظهر العقل يستقبح ذلك. ظهر العقل يستقبح الذبابة دخلها جوه المية ثم نرميها، وله ذلك. لكن ايه الحكمة ان مثلا ما تاخدش الذبابة وترميها وتشرب المية على طول؟ وقد بين النبي عليه السلام ان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء شفاء، ثم ياتي العلم الحديث يثبت هذا بالتجارب والابحاث، ان فعلا الذبابه تحمل كثير من الجراثيم بمجرد انها تلتقي مع الشراب، لانها تنزل من الجناح. الذبابه شوفها دائما ما تيجي تطير بميل، فتنزل من الجناح الذي فيه هذا الداء ويمتلئ الشراب بهذه المكروبات، فلو تركها لأصيب بهذا الداء. ثم قالوا إن في بطنها مصلا كفيل، بمجرد أن يلتقي به كفيل أن يقتل جميع الجراثيم بل ويزيد. وهناك أدوية كثيرة اللي بيشربها الناس اللي بيتأسفوا من هذا الكلام، يأخذون كثيرا من الأدوية يؤخذ من مصل الذباب ويكون موجود في هذه الأدوية. قال أيضا القرطبي رحمه الله: والمنبه هنا على مغلطتين يعني اثنين بيغالب فيها الناس في قصة الخضر. الأولى وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تنسقا بهذه القصة وبما اشتملت عليه. طبعا موسى تعلم منه ثلاث أشياء والخضر يقول له بيّن له طبعا الأحكام فيها. فقال وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به. يعني اللي عايز يفاضل بين اثنين يجيب كل حاجة عنده وقت وكل حاجة عنده، مش ينسى فضائل موسى كلها وجايب قصة واحدة. موسى عليه السلام تعلم من الخضر ويقول لك هذا دليل أن الخضر أعلم من موسى. فبيقول لك الإمام القرطبي اللي بيقول هذا الكلام قصر النظر في هذه القصة فقط ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الناس وإعطاه التوراة فيها علم كل شيء وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ويخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى عليه السلام، وأدلة ذلك في القرآن الكثير. ويخرج من ذلك قوله تعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كتاب. قال يا خضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق. يبقى دي الرسول أفضل من النبي، والرسول أفضل من النبي ليس برسول. ولو تنزلنا على أنه رسول لو قلنا برضك ماشي الخضر رسول، مع إن هما بيقولوش كده. يعني حتى الصوفية اللي بيفضلوا الخضر على موسى ما تعجبهمش انك تقول لهم ان الخضر نبي. لا، ده بيقول لا، هم عايزينه لا هو نبي ولا عايزينه رسول، عايزينه ولي عشان يقول لك ايه مقام النبي الرسول في برزخ فوق النبي ودون الولي. يعني عايزين يخلوا الولي اعلى الدرجات. هم مش عايزينه حتى النبي كمان، يعني عايزينه ولي ليه؟ عشان يقول لك شوف الولي احسن من الرسول والرسول احسن من النبي. يبقى طبقات الناس عندهم اعلى الناس طبقة عندهم مين؟ الاولياء، ثم الرسل، ثم الانبياء. وهذا مخالف لما عليه اهل السنة والجماعة، لان في طبقات الناس بعد طبعا اولو العزم من الرسل لكن بالنسبة طبعا افضل الخلق على الاطلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخليل ابراهيم، ثم اولو العزم من الرسل، ثم باقي الرسل، ثم الانبياء، وهكذا التدريج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، له كتاب اسمه طريق الهجرتين، في اخر الكتاب عن الباب في طبقات الخلق، وبين فيه ان افضل الطبقات الرسل ثم الانبياء. لكن هؤلاء حتى بيقول لك لو تنزلنا وقلنا انه رسول فرسالة موسى اعظم وامته اكثر فهو افضل. وغاية الخضر ان يكون واحدا كانبياء بني اسرائيل. طبعا بني اسرائيل كانت تصوصهم الانبياء، يعني الحكام بتوعهم كانوا دايما انبياء، اذا مات نبي خلفه نبي. تصوصهم الانبياء بشريعة من؟ شريعة موسى عليه السلام، بشريعة موسى. فيعني اذا كان الخضر يعني يقول لك غاية ما يقال فيه انه كنبي من انبياء بني اسرائيل. وان قلنا ان الخضر ليس بنبي بل ولي، فالنبي افضل من الولي، وهو امر مقطوع به عقلا ونقلا، والصائر الى خلافه كافر، لانه امر معلوم من الشرع بالضرورة. قال وانما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر. يعني كمان الامام القرطبي بيقول لك حتى ان يكون موسى تعلم من الخضر، واحنا قلنا جواز تعلم المفضول من الفاضل من المفضول، مع ذلك يقول ان هذا التعليم كان امتحان من الله عز وجل، لان موسى عليه السلام عاتبه الله عز وجل لما قيل له من اعلم الناس، قال انا، فاراد الله عز وجل ان يعني يعاتبه بذلك بهذه القصة، فكان هذا اختبار وامتحان من ربنا لموسى ليعتبر، وليس فيه دليل على أن الخضر يكون بذلك أعلم أو أفضل من موسى عليه السلام. أما كونه يعلم ثلاثة مسائل يعلمها تعلم موسى منه عليه السلام، فهذا يكون علم مخصوص، يعني هو أفضل منه في هذه المسائل الثلاثة مثلا، لأن الله علمه لو لم يعلمها لموسى، لكن يحكم على شيء بأفضل إطلاق لا يقال ذلك. لو تذكروا كتاب الإيمان لما ذكرنا أن النبي عليه السلام لما قال أريت الناس ورأيت عمر الخطاب عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر عليه ثوب يجره، قالوا فما أولت ذلك؟ قال الدين. فهذا في منقول لعمر. قالوا يا طيب وفين أبو بكر؟ هل هذا الحديث دليل على أن عمر أفضل أبو بكر؟ أقول لا، لأن احنا نخش المسألة من حديث واحد، هات كل الفضائل بتاعت أبو بكر وكل الفضائل بتاعت عمر وبعدين اشكر وبعدين تكلم. فإذا كان لم يصل أبو بكر في هذا الحديث أو في هذه الرؤية، ليس هذا تنقيص لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه له فضائل أخرى. نفس الكلام نقوله هنا، إذا كان الخضر علمه الله عز وجل ثلاث مسائل تعلم منه موسى، فهذا لا يعني أنه أصبح أفضل موسى الذي قال الله في حقي إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. المغلطة نعم إيه اللي يقول إيه؟ كلام القرطبي يقول كده، اللي يقول إن الولي أفضل من النبي ما هو يقول كده، هذا لا يقوله إلا الملاحنة، ما هوش إلا الذين جاءوا بهذا الكلام من اليونان وغيرهم، وأخذوا يقولون خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء. هل هناك ما يقال خاتم الأولياء؟ خاتم الأنبياء والمرسلين نعم، أما خاتم الأولياء إيه؟ خاتم الأولياء نعم. ربنا الصحابة يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله عز وجل. تختلف درجات الولاية كيف خاتم الأولياء، ويجب بقى الأحاديث يؤولوها، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل يمثل الأنبياء كمثل رجل كان دارا فجملها وزينها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يقولون لولا موضع زين لبنة فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، يعني به كمل البناء وزين البناء وكان نهاية الزينة. فطبعا التنين مش عاجبهم كلام، قالوا نعم هذا البناء اللبنة لها ظاهر وباطن، من ظاهر نفس الكلام، فظاهرها من ذهب أو ظاهرها من فضة وباطنها من ذهب، فكملت اللبنة بخاتم الأنبياء وخاتم الأولياء، يعني الطوبة اللي اتحطت في الآخر حطت بخاتم الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان باطنها بخاتم الأولياء. واختلفوا بقى خاتم الأولياء، كل واحد يقول لك أنا الحكيم التلميذ يقول لك أنا، العتيق التلمساني يقول لك أنا، ابن عربي يقول لك أنا، الحلاج يقول لك أنا، وهكذا. فهذا طبعا هذه زندقة وهذا خروج وإلحاد في دين الله عز وجل. يقول القرطبي ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه بالمغالطة الثانية، قالوا يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص. يعني يقول لك إيه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان والحاجات دي كلها الحاجات دي بتاعت إيه؟ بتاعت العوام، الناس اللي على قدها دي، إنما الخواص عندهم علم تاني سموه هم العلم الإيه؟ اللدني. ليه؟ عن الشمال الآية وآتيناهم اللدن علما، فسموا العلم اللدن، دول يأخذون من ربنا على طول، مش محتاجين هم لا يأخذوا قرآن ولا يسمعوا أحاديث ولا ليهم بالكلام ده خالص، هم عندهم حاجة تانية خالص، العلم عندهم بالوجد والذوق والوجدان والرؤى والمنامات. وزاك يقول لك بعضهم يعني ممكن الواحد ينام ويقول لك على حديث صحيح انه حديث موضوع لازم تصدقه، لا ده من علم اللدني. طب ليه دي هدم الشرع اكتر من كده؟ والله الاعداء ما يعرفوا يعملوا اكتر من اللي بيقولوا ده. يعني احنا بعد يعني كل التكديس اللي كدس العلماء في اعمارهم عشان ينقحوا الاحاديث ويخرجوا لنا الاحاديث الصحيحه الضعيفه، يجي واحد من اوليائهم ينام النميمه ويطلع من النوم يقول لك ده انا جالي خاطبني الله في المنام وقال لي مثلا ان حديث عمر الخطاب انما الاعمال بالنيات من اكذب الاحاديث وهو حد يصدقها. ينفع احنا نقبل الكلام ده؟ ده هدم للدين طبعا، وفي ناس بتعتقد هذا الكلام. وإذا شفت الوالد يشرب مخدرات ما تعترضش عليه لأنها ممكن تتحول في بقه ولا شاهد. يعني ضيع الدنيا بقى، يبقى كده ما فيش الأمر معروف ولا الأمر منكر ولا جهاد. وطبعا الأعداء في بلاد الهند وغيرها لما حبوا يحتلوا الإنجليز لما دخلوا أول حاجة يحاولوا يعملوا إيه؟ أن يكون صراطهم كويسة بالطرق الصوفية. وما احتلت هذه البلاد الا بسبب الطرق الصوفيه، وقال لهم منعوا الجهاد وانبثقت منهم هذه الفرق، الفرق اللي ظهر القديانيه والبهائيه وغيرها، هذه الفرق اصلا كانت صوفيه وانبثقت من هذه الفرق وجاءت بالافكار الجديده وابتدوا يدعوا النبوه وابتدوا يعملوا لهم كتب. لان كل هذه بسبب ايه؟ حته الظاهر والباطن والكلام اللي هم بيدعوه. فهو يذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هؤلاء الذين قالوا إن هذه الأحكام إنما هي للعامة والأغنياء، وأما الأولياء والخاص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم. قال لك الأولياء اللي يقع في قلبه يعمل، اللي يخليه يحس كده إنه حلو يعمل بيه، ملوش دعوة بالإيه؟ قال الله في كتابي، قال رسول الله، كلام دايما نرجع بيه. ده كلام دوت الايه؟ لواحد زي ابو بكر الصديق، واحد زي عمر، واحد زي الناس اللي هم يعني ايه؟ بتوع الظاهر دول مش بتوع الباطن. واحد زي البخاري، واحد زي مسلم، زي الترمذي، يعتبروا دول كلهم الشريعه. لكن هم يقول لك الحقيقه. ايه الحقيقه يا عم؟ اللي يوعى في قلبي اعمله. يبقى ده اللي ربنا عايزه مني. ليه؟ قال لك لان دول الخواص دول صفت قلوبهم عن الاقداع، مفيش كبر عندهم، قلوبهم صافيه فبيعرفوا الحقيقه على طول. انما انت ممكن غيرهم محتاجين تمرين، فبيتمرنوا بقى بالصلاه والصوم والذكر والحاجات عشان ايه؟ لسه على ما يوصلوا. وحتى بيشرحوا الايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اللي هو الصفاء ده بقى. اذا بلغت الصفاء ما تعبدش ربنا، لكن صلى الصوم وكده ليه؟ قال لك لانك انت لا تنظر بعين اللي هي تفرق، عين الفرق، ولكن تنظر بعين الجمع. ايه عين الجمع؟ ده كلام فلسفه كله. عين الجمع يعني الكل شيء واحد هو الله. عشان كده يتجرأ بعضهم يقول وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنسته، العبد رب والرب عبد، فليت الشعر من المكلف، ان قيل عبد فذاك رب او قيل رب ان يكلف. ها؟ الحلول بعين الجمع. كل الحقيقه واحده، شيء واحد. الرجل والمراه والكلب والحمار كل ده شيء واحد، بس قد يظهر هو اله كل اله، بس هذا يظهر في صوت راجل، وقد يظهر في صوت امراه، قد يظهر في صوت كلب، حمار، راهب، كثير الى اخره. لكن كل شيء واحد، عين واحده. هذا هو الذي ايه يقولونه. فلا ينظرون بعين الاغيار. فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه، فيقفون على اصناف الكائنات ويعلمون الاحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات كما طبق الخضر، فانه استغنى بها بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى، ويؤيده الحديث المشهور استفت قلبك وان افتوك، قال القرطبي وهذا القول زندقه وكفر. لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجل سنته وأنكر كلمته، لأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسله. إذا كيف نعلم أمر الله؟ ربنا جعل السفراء وهم الايه الرسل، رسل من الملائكة يبلغون رسل من الناس، وهؤلاء الرسل من الناس يبلغون بقية الخلق، ويبقى احنا نعلم امر الله بهذه الصورة. الله اعلم حيث يجعل السفاق، قال الله يصطفي هؤلاء الرسل، وكان كل رسول يبعث في قومه خاصة كما قلنا في اول الكلام. واما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسل في للخلق اجمعين، بعث لجميع الخلق، انما انا رسول الله اليكم جميعا، يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، بعثت الى الاحمر والاسود، الجن والانس. فهو صلى الله عليه وسلم يقول البشر بل وللجن. فلا يجوز لاحد اذن ان يدعي انه او عنده وسع ويسعه ان يخرج عن هذه الشريعة لامر يجده في قلبه او يتصوره في نفسه او لرؤية او نحو ذلك، بل او يعني يستدل على رفض سيد الخضر مع موسى، فالخضر لن يقوم بطلب شريعة موسى ولا موسى بطلب شريعة الخضر، فهذا له تكليف وهذا له تكليفه. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالكل مطالب بالتكليف بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى انه عنده شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم كأن فهو بذلك يدعي ان هناك رسول يرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله كفر. لان الذي يقع فيه هو حكم الله، وانه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه الى كتاب ولا سنة، فقد اثبت نفسه خاصة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي. قال وقد بلغنا عن بعضهم انه قال انا لا اخذ عن الموتى وانما اخذ عن الحي الذي لا يموت، ذكرنا هذه الاقوال في اول الدرس. وقال بعضهم انا اخذ عن قلبي عن ربي، قال وكل ذلك كفر باتفاق اهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق. يعني كان الغاية في نفس المعنى ان بعض العلماء بيرد على من يدعي ان الولي يجوز ان يطلع على خفايا الامور، نقول هذا كلام غير صحيح، ولا يجوز لنا ان نستدل بقصة الخضر على ان الولي يعلم امور من الغيب، بل ان قصة الخضر نفسها فيها دليل على انه لم يكن يعلم الغيب. وقلنا في اول الكلام انه سأل موسى انت مين ومن اين بأرض السلام، انا قال السلام عليكم. ولو كان الخضر يعلم الغيب لا اول ما شافه كده قال له تعالى موسى انت جاي عشان كذا مثلا يعني، لكن الله عز وجل يبين حتى يعني لا يفتن الناس بما يقول هؤلاء الضلال الذين يقولون ان الاولياء يعلمون الغيب، والله عز وجل يكذبهم في كتابه في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وقال تعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، ولا احد من عباد الله يعلم الغيب، ولا انت ولا الجن. وحتى الجن اللي كان مع سليمان عليه السلام لما مات سليمان مات وهو متكئ على عصا، والله الله عز وجل يعني يجعل ذلك حتى يؤكد للناس ان حتى الجن لا يعلم الغيب. الآية تقول ايه؟ فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الحقيقة كنا عايزين نقرا حديث ثاني من سأل وهو قائم عليه، لكن نجعل هذا ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم. نعم. إيه؟ المكة زي المشنة أو القفة كيف يعني هو حط الحوت شيء يحفظه فيه أخذ بلاغ أيوة حديث تفتك ألوه أن أفتاك المفتول لكن هذا ليس معنى الهوى يعني إذا ظهر في كلام العالم سألت عالما وآخر فظهر لك في كلام العالم حجته قوية أحيانا يحدث هذا مع الناس يسأل داود فتجد واحد يتكلم ويذكر الأدلة فالكلام واضح لكن مش معناه أنه هو كده من قلب كده على طول لا يعني لما يجد ده إن صح الحديث يعني حديث ضعيف يعني لكن إن صح الحديث فإن يعني الإنسان إذا استدل بذلك فإنما يستدل بالنور الذي يراه في كلام العلماء أما مجرد أنه يأخذ بالهوى كده فهذا لا يجب قول صلى الله عليه وسلم لرجل ألقي عنك شعر الكفر واختتن شعر الكفر يعني الذي كان معه في الكفر ألقي عنك يعني احلق شعرك أو زيل الزيادة اللي عندك في شعرك ونحوك وهي طبعا ليس على الايه ليس على الوجه صلى الله عليه وسلم ينتشت أحدنا كل يوم أو يبول في المغتسل ما المقصود ينتشت وهل يتعارض مع الحديث من كان له شعر فليكرمه ليس هناك تعارض لأن المقصود هنا أن الإنسان لا يجعل كل أمره اهتمامه بشعره ودهنه ونحو ذلك يعني هو الإكرام لا ليس معناه أنه طول النهار قاعد مع شعره وذلك النبي عليه السلام كما جاء في الحديث أمرنا أن ننتشف إلا غبا غبا يعني في فترات يعني مرة النهاردة انتشف بكرة انتشف فبقاش كل همي كل شوية ماسك المراية كل ما شوية لأن حتى لأن هذا فيه شيء من الإيه الإرثاء لكن لا يترك شعره الوسخ والاضطراب ونحو ذلك دون إكرام له يقول ما أفضل طبعة لكتاب بلوغ الأماني في كذا هي ما فيش إلا طبعة ما فيش إلا طبعة هي صحيح تجليد مختلف أحيانا لكن هو نفس الطبعة فيهاش أي تعديل يعني طبعا تبتن جوج ان شاء الله عز وجل ان يثقنا اياكم في صالح الاعمال وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه